جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وزادكم من فضله. يقول السائل: ما معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما: كفر دون كفر وفسق دون فسق؟ يعني أن هذا الكفر هو كفر دون الكفر الأكبر، وفسق دون الفسق الأكبر، وظلم دون الظلم الأكبر، لأن الظلم والكفر والفسق والشرك يطلق على الأكبر والأصغر. فنبه رضي الله عنهما رضي الله عنه عن أبيه أن هذا ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، كما جاء في بعض الروايات قال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، ليس بالكفر الذي ينقل عن الملة. وهذا قبل أن يشتهر في الناس وبين أهل العلم أن الكفر كفر أكبر وأصغر، لأن هذا التقسيم وهذا الاصطلاح جاء بعد عصر الصحابة، وإلا في القديم كانوا يشيرون إليه إشارة من غير أن يشتهر بينهم أنه كفر أكبر وأصغر، ولهذا قال: كفر دون كفر. ولعل هذا هو الأصل في تقسيم العلماء الكفر إلى أكبر وأصغر، يرجع إلى هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما. أثابكم الله. يقول السائل: هل يدخل الحلف بالطلاق من الشرك الأكبر؟ نعم، هذا ذكره بعض أهل العلم، قالوا: إذا أقسم بالطلاق وهو يعظم الطلاق ويعظم الزواج، يريد بذلك أن يضاهي به القسم بأسماء الله، أن هذا شرك أصغر. وأما إذا اعتقد أنه يقسم به كما يقسم بالله فهذا خطير، لكن الذين يطرقون هذا لأنهم يعظمون الطلاق، والمسلم لا يجوز له أن يقسم بغير الله عز وجل، فالله عز وجل أعظم في قلب المؤمن من الطلاق ومن الزوجة ومن كل شيء. ولكن لما عظم هذا الأمر في قلوب بعض الناس أصبح يقسم به، فإذا دعاه أحد أو دعي لوليمة وأراد أن يمتنع أو أراد من شيء من إنسان يفعل له شيء حلف بالطلاق، ثم بعد ذلك يسألون أهل العلم فيقول: حلفت بالطلاق ولا أريد الطلاق. إذن الطلاق لا يجوز أن يقسم به. وكذلك من إذا أراد من الزوجة الشيء أو طلب منها شيئا ولم تستجب له حلف بالطلاق، ثم يقول: أنا لا أريد أن أطلقها وإنما أريد منعها. هذا بعض أهل العلم يفتي بأن الطلاق يقع في هذه الصورة. وسمعت فتوى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: الأئمة الأربعة يرون أن الطلاق يقع في مثل هذه الصورة، يقول: لكن الذي نراه أنه لا يقع إن لم يقصده، يعني المقسم به، لكن القسم بالطلاق وإن قيل أنه لا يقع أنه فيه إثم ومعصية، ولهذا ينبغي تجنب هذا الأمر. والطلاق يعني حكم شرعي عظيم. الناس الآن يقولون: مشكلة الطلاق، طلاق ليس بمشكلة، والطلاق حكم الله، إذا تعذرت الحياة فإن الرجل يطلق زوجته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، لا يطلقها في حيض، وإنما يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، تطليقة واحدة، فينتظر حتى تنتهي العدة، فيكون قد طلقها طلقة واحدة وبانت منها البينونة الصغرى، ثم بعد ذلك لا يرجع ولا يملك رجعتها إلا بعقد جديد. وأما إذا كان راجعها قبل أن تنتهي العدة فالزوج هو الذي يملك المراجعة، وأما بعد انتهاء العدة في التطليقة الأولى فإنه لا يملك مراجعتها إلا بعقد جديد وبمهر جديد. ثم إذا طلقها ثانية حكم له بعد الثانية بما يحكم له بعد الأولى من أنه يملك الرجعة بعقد جديد، وإذا رجعها في أثناء العدة فإن هذا له، فإذا طلقها تطليقة ثانية ثالثة بانت منه ولا يملك رجعتها بعد هذا الطلاق، ولا يملك أيضا رجعتها في أثناء العدة، لأن المعتدة من الطلاق البائن لا يملك زوجها رجعتها، ولو مات وهي في هذا الحال فهي ليست بزوجة، بخلاف المطلقة الرجعية فإنها زوجة. حفظكم الله، يقول السائل: كيف نرد على من يقول أن الشرك لم يقع في هذه الأمة؟ إذا يقول لم يقع، الشواهد تدل على هذا. كيف لم يقع في الأمة وأنت ترى في كل يوم ترى الشرك، ترى من يدعو غير الله ومن يذبح لغير الله، وترى من يطوف بالقبور ومن يذبح للقبور، ومن يقول إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، وترى حتى الآن في انتشار الإعلام كيف يطاف بقبور بعض الصالحين لدى بعض غلاة أهل البدع ويذبح لها، ورأيتم في بعض الصور من يسجد لبشر مثله ويقبل قدميه، وذكروا في بعض الصور التقارير من يعبد البقر ويعبد الفروج ويعبد الصراصير ويعبد الفيران، هذا كله موجود الآن، فكيف يقال أن هذا لم يقع؟ وترى كثير في المسلمين اليوم من يقسم بالأمان ومن يقسم بالكعبة ومن يقسم بالأمان ومن يقسم بالشرف، هذا موجود. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا سيقع في الأمة، وأن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ولهذا كان الصحابة يخشون على أنفسهم من الشرك، بل الأنبياء والرسل كانوا يخشون من الشرك. والشرك والنفاق كما قال العلماء: ما أمن الشرك إلا منافق، وما خافه إلا مؤمن. فإذا وجدت من نفسك الطمأنينة وأنك لا تخاف الشرك ولا تخاف الكفر ولا تخاف الردة ولا تخاف أن تسلب الإيمان، فاعلم أن هذا نقص وأنك في فتنة عظيمة. وإذا كان الإنسان يخشى على نفسه من الشرك ومن الكفر ومن الردة، ويخشى أن يسلب دينه وتدمع عينه، يدعو الله بالثبات، يسأل الله أن يثبت قلبه على الإيمان، فاعلم أن هذه منزلة عظيمة في الإيمان. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم تسمية المولود بالحارث؟ لا يجوز تسمية بعبد الحارث. وأما حارث وهمام فجاء في الحديث أن أصدق الأسماء حارث وهمام، وحارث بمعنى يعني من يكثر الحرث، والحرث المقصود به العمل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام. فإذا سمى حارث يريد به أنه يحرث ويحب الحرث وهو العمل، وهمام وهو من الهم بالشيء والهمة، فإن هذه الأسماء ممدوحة دلت عليها الأدلة. أما عبد الحارث هذا لا يجوز، لأن الحارث قيل أنه الشيطان، وهو لقب من ألقابه واسم من أسمائه، فلا يجوز أن يسمى عبد الحارث. ولا يجوز أيضا أن يضاف التعبيد لأسماء المخلوقين، فلا أن يعبد المخلوق لمخلوق مثله، وإنما يكون التعبيد تضاف إلى أسماء الله عز وجل. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما معنى ثكلتك أمك؟ هذه كلمة تقولها العرب ووردت في السنة، والمقصود بمعنى ثكلتك أمك يعني فقدتك أمك، ولكن قال العلماء لا يقصد بذلك الدعاء، لأن العرب لهم ألفاظ تلد مولد الدعاء ولا يقصدون بها الدعاء، مثل ثكلتك أمك، تربت يداك، فهذه تقال في مقام الغبطة وفي مقام العتاب وفي مقام التعجب، ولا يراد بها حقيقة الدعاء. أحسن الله إليكم. يقول: رجل يعمل لدى عائلة وهو أن والده مريض، وهو يباشر عورته بإدخاله الحمام كرمكم الله، هل يجوز له هذا العمل؟ أعد السؤال. يقول: أحسن الله إليكم، رجل يعمل لدى عائلة وهو أن يعمل في الإشراف على والدهم، وهو يباشر عورته بإدخاله للحمام كرمكم الله، هل يجوز له هذا العمل؟ إذا كان هذا يحتاج إليه، وهذا الرجل يخشى عليه أن يسقط إذا دخل الحمام، ولا بد أن يقف عنده رجل ويجلسه ويقيمه، فهذا لا بأس به، كما أن الطبيب يجوز له التكشف على المريض إذا كان في ذلك حاجة، فلا بأس، بل إن هذا متعين، يعني على الأبناء أن يقوموا بذلك أو أن يوظفوا من يقوم بهذا الأمر. والناس في هذا طرفان ووسط، فمن الناس من يبالغ في ستر العورة حتى لربما يعني أهمل الكبير ولربما سقط وتأذى ولا يجد من يعينه. وبعض الناس يتهاونون في هذا الأمر فيكون الرجل قادر على القيام بنفسه والدخول والخروج ولكن يتهاونون في العورة ويتهاونون في هذا الأمر. فالأمر متوسط بين طريقين، فإذا كان في هذا حاجة أو ضرورة أو يخشى على هذا الكبير أن يسقط أو لا يستطيع أن يقوم بشأنه ويخشى عليه أن يسقط في الحمام أو لا يستطيع أن يغتسل أو أن يتنظف، فجعل من يقوم عليه كالطبيب الذي يكشف على المرضى ويكشف على عوراتهم فلا بأس بذلك. لكن لا بد من ضبط هذا الأمر، وهل هناك حاجة وهل هناك داعي لهذا الأمر أم لا. أثابكم الله. يقول السائل: الدعاء الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم به أبا بكر هل هو من أذكار الصباح والمساء؟ لا، هذا يقال عند الحاجة إليه، عندما يخشى من الرياء والشرك الأصغر إذا وجد الإنسان شيئا يقول هذا، ولكن الإنسان يخشى على نفسه في كل لحظة، فلو أكثر منه يعني خصوصا بعد الأعمال الصالحة وعندما يعني يحصل هناك لبس من الشيطان أو يجد في نفسه شيئا، فعليه أن يلزم هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق، وهو تعليم له وللأمة. أثابكم الله. يقول السائل: هل يجوز اجتماع مجموعة من الشباب في يوم واحد لزواجهم، ما يسمى بالزواج الجماعي، وهل يقال أنه بدعة؟ لا لا، هذا غير بدعة. إذا اجتمع مجموعة من الشباب وجعلوا الوليمة مشتركة من باب تخفيف المصاريف والرفق بهم فهذا طيب، هذا يشجع عليه. ولا يجوز لإنسان يتكلم في الدين بغير علم، هذا جهل. يعني هذه الولائم وهذه الحفلات لم يأتي الدين فيها بشيء، سواء أولم بوليمة مستقلة أو شارك غيره، وإلا لو قيل بذلك كل هذه الولائم الآن التي تقام في القصور، في قصور الأفراح وفي الفنادق وما يصحبها من هذه الترتيبات، كل هذه ما جاءت بها السنة. فإذا كان هذا بدعة كل الزواجات الآن بدعة، هذا جهل. الذي يقول أن هذا بدعة هذا جاهل، لا يعرف الحكم الشرعي، وإنما هذه أمور عادية. فإذا اشترك مجموعة من الشباب يعني لأن هذه القصور الآن والولائم وهذه الحفلات مكلفة، فإذا اشترك مجموعة من الشباب في وليمة واحدة فهذا يخفف عنهم، ويخفف أيضا حتى على الناس في أن لا يحضروا لكل واحد، يحضروا مرة واحدة، فهذا مما يشجع عليه، وهو من الأمور المستحسنة التي ينبغي أن ينظم لها وأن تكثر في المجتمع المسلم. أثابكم الله. يقول السائل: كيف أقرأ الفاتحة خلف الإمام؟ كيف؟ معروف القراءة، لكن كأنه يسأل عن الحكم. القراءة تقرأ في سكتات الإمام، إذا سكت الإمام تقرأ، وحتى لو شرع الإمام في قراءة السورة فأنت تتم الفاتحة، لأن قراءة الفاتحة أوجب من الاستماع لقراءة الإمام. والعلماء يذكرون أن كلما كان أوجب فهو مقدم على غيره، فقراءة الفاتحة أوجب، وإن كان الأصل أن لا يستعجل الإمام في القراءة قبل أن يتم المأمومون قراءة الفاتحة، لكن لو شرع في القراءة فأتم قراءة الفاتحة، ولكن تكون القراءة متوسطة، يعني لا يسترسل ويعني يمد في القراءة ويطيل فيها ولا يستعجل، وإنما يقرأ قراءة متوسطة ثم ينصت لقراءة الإمام. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم زيارة الأماكن التي يعذب فيها الأقوام؟ هذا منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يذهب إلى هذه الأماكن، وإذا مر بها كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرع. لما مر بوادي محسر وهو الوادي الذي نزلت فيه العقوبة على أصحاب الفيل أسرع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا هديه في كل ما يمر به من ديار المعذبين، وقد جاء في الحديث إذا مررتم بها فابكوا أو تباكوا، لأن هذه ديار عذاب والمرور بها فيه عبرة وموعظة للمسلمين، فلا يجوز أن يمر بها الإنسان وهو يضحك كأن قلبه قد مات وأمن العقوبة من الله، لأن هذه عبر ومواعظ، وقصدها بقصد السياحة لا يجوز، كما يذهب بعض الناس إلى مدائن صالح للنزهة والسياحة، فهذا لا يجوز، لأن هذه ديار عذاب، وإذا مر بها الإنسان يسرع ويبكي أو يتباكى ولا يقصدها ويضحكون ويلعبون وكأنهم لا يعتبرون بما نزل بهؤلاء. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما هي فضيلة سورة الكهف؟ سورة الكهف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءتها في يوم الجمعة، وأن من قرأها كانت له نورا إلى الجمعة القادمة، فهي تقرأ في يوم الجمعة. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لم يحدد وقت لقراءة سورة الكهف، سواء كان قبل الصلاة أو بعدها، سواء في الصباح أو بعد الزوال أو بعد العصر، كل ذلك مشروع. هذا والله أعلم.